الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. قال رحمه الله: وقال خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. من تصدق بعدل تمرة أي بوزنها، فإن عدل الشيء هو وزنه ومثيله، والمماثلة قد تكون في الوزن وقد تكون في الهيئة وقد تكون في العدد أو الحال، وهذه مماثلة في الوزن. والتمرة معروفة، وهذا الخبر يدل على أن الكسب الطيب ولو كان شيئا قليلا فإن الله عز وجل يبارك فيه. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، والكسب الطيب هو الحلال، أي أنه اكتسبه من وجهه فيما أباح الله عز وجل. والمال واكتسابه وإنفاقه تعتريه الوجوه الأربعة التي عليها مدار التقسيم في كل شيئين باعتبار النفي والإثبات، فهذه أربعة أنواع: من اكتسب المال من وجهه المباح وأنفقه فيما شرع الله عز وجل فهذا هو خير المال، قد جاء في الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهذا هو النوع الأول، وهو من اكتسب الطيب وأنفقه فيما ينفع في الصدقة وفيما فيه نفع للناس. والثاني: من اكتسب الطيب وأنفقه في الحرام، أن يكون كسبه طيبا ولكن ينفقه في الحرام. والثالث: أن يكتسب المحرم وينفقه في الطيب في المشروع، كالذي يسرق وكالزانية إذا تصدقت، تتصدق بثمن بغيها وزناها، وكالمرابي الذي أخذ الربا ويتصدق منه، فهذا مال يكتسب من وجه محرم وينفق في وجوه الخير، وهذه النفقة لا تقبل لأنها ليست من كسب طيب. والقسمة والنوع الرابع هو من اكتسب المال من الحرام وأنفقه في الحرام، وهذا شر الأموال، مصدره خبيث وإنفاقه في وجوه خبيثة، فهذه القسمة رباعية، وهنا يلاحظ أنه إشارة إلى النوع الأول، وهو أن الصدقة يعني هو ما أنفق في وجوه الخير من كسب طيب، مال يكتسب من الطيب وينفق في الطيب. قال ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، يعني لا يصعد إلى الله إلا الطيب من الكلام والأقوال والأفعال والصدقات. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، فيه صعود الكلم الطيب والعمل الصالح والصدقة إذا كانت من كسب طيب فإنها تصعد إلى السماء، فإن الله يتقبلها بيمينه، أي يتقبل هذه الصدقة والنفقة ويأخذها بيمينه. وهذا فيه بيان أن الله عز وجل يقبل هذه الصدقة، وأن الله عز وجل يقبلها قبولا حسنا، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، يربيها يعني ينميها كما ينمي الرجل فلوة، والفلو هو المهر من الخيل، وهو ما كان صغير السن ما له سنة، لأن صاحبه يقوم على رعايته وعلى العناية به ويتعهده حتى يكبر. وهذا من فضل الله عز وجل أنه يبارك في الصدقة ويجعل فيها خيرا وينميها ويبارك فيها. وهذا مما يدل على فضل الإنفاق من كسب طيب في وجوه الخير، وأن الصدقة المقبولة عند الله عز وجل هي ما كان من كسب طيب وأنفق في وجوه الخير. قال حتى تكون مثل الجبل، يعني في عظمتها، وهي بمقدار التمرة. وهذا مما يدل على تفضيل الصدقة، فإن الصدقة تفضل باعتبار المضاعفة، ويضاعف الله عز وجل الصدقات إلى 700 ضعف، وتضاعف أيضا إلى 10 أضعاف. وهذا فضل آخر، وهو تنمية هذه الصدقة حتى تكون عظيمة، فالفضل هنا يرجع إلى عظمة هذه الصدقة، وأنها تكون تبلغ من النمو ومن الخير والبركة أنها تكون مثل الجبل، مع أنها بمقدار التمرة. وهذا مما يدل على فضل الإنفاق في وجوه الخير من كسب طيب، إن العبرة ليست بكثرة النفقة، وإنما بأن تكون النفقة من كسب طيب في وجوه الخير. والصدقات والإنفاق تفضل باعتبارات كثيرة، فهذا الفضل يرجع إلى الإنفاق من الكسب الطيب، وتعظم الصدقة أيضا باعتبار الإخلاص، كالذي أنفق النفقة وأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا فيه مبالغة في الإخلاص وحرص على الخير، وأن تكون النفقة خالصة لله عز وجل. كذلك تفضل النفقة إذا كانت لحاجة، كما قال الله عز وجل أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إذا صاحبت النفقة حاجة شديدة ووافقت حاجة للفقير أو مجاعة لدى المسلمين، فإنها تعظم ويعظم أجرها عند الله عز وجل. كذلك تفضل الصدقة أيضا إذا كانت للقريب، فإن الصدقة على القريب أفضل من غيره. وكذلك تفضل الصدقة أيضا باعتبار المداومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالذي يداوم على الصدقة ويجعل له في كل يوم أو في كل شهر أو في كل أسبوع له مداومة على هذا العمل. كان بعض السلف يتصدق في كل يوم حتى لو لم يجد إلا شيئا يسيرا، والناس اليوم وجد الخير في أيديهم ويستطيع الإنسان أن يتصدق في كل يوم ولو بعشرة ريالات أو خمس ريالات، كم في الشهر؟ ما تجاوزت 300 إلى 400 ريال، ويكتب عند الله من المتصدقين في كل يوم في كل يوم. فهذا مما تفضل به الصدقة، وهو المداومة، وأن يكون الإنسان مداوما على الخير. وما أجمل أن يكون للمسلم عادة ومسابقة إلى الخير من كل وجه، فيضرب بسهم مع أهل الصلاة، ويضرب بسهم مع أهل الصوم، ويضرب بسهم مع أهل الصدقة، ويضرب بسهم مع أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويضرب بسهم مع أهل العلم تعلم. وهكذا يكون المسلم يرتفع عند الله عز وجل درجات بفقهه بدينه، وأن يكون متقربا إلى الله بشعب الإيمان. لهذا كان بعض السلف يسعى أن يتقرب إلى الله بكل شعبة من شعب الإيمان حتى يكتب من أهلها. وهذه الشعب لها أثر عظيم جدا في زيادة الإيمان. وأكثر الناس يداوم على عمل ويفرط في غيره، تجد بعض الناس له حرص على الصلاة وعلى محافظة عليها، لكن لديه قصور مثلا في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر في الصدقة، فإذا ضرب بسهم مع كل صاحب عبادة تقرب إلى الله بكل شعبة من شعب الإيمان، يكون هذا دليل على تمحيص هذا العبد، وأنه دعي لكل شعبة من شعب الإيمان فاستجاب، محص في وقته فجعل من وقته شيئا للعبادة، ومحص في ماله وفي لسانه وفي قلبه وفي تقربه إلى الله بهذه الشعب. بهذا الفقه ينال المسلم الدرجات العظيمة عند الله عز وجل، وبهذا نال الصديق ما نال من الفضل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. عندما ينظر الله إلى عبده في يوم واحد وقد جمع هذه الأعمال أعمال البر، لربما كتب الله عز وجل السعادة والفلاح لهذا العبد لوجود هذه الشعب قد قامت به في وقت واحد. فكيف إذا داوم عليها، خاصة إذا داوم على قيام الليل، على صلاة الضحى، على السنن الرواتب بعد الفرائض؟ هذا خير عظيم. يحرص أن يكون له شيء من الصيام، ولو لم يكن إلا أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وإن استطاع أن يصوم الاثنين والخميس، هذا على خير عظيم في هذين البابين. يتصدق في كل يوم ولو بشيء يسير، وإذا غفل في يوم استدرك في اليوم الثاني، وهكذا يكون لسانه رطبا من ذكر الله في كل هذه الأحوال، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ممسكا عن الفحش وممسكا عن الغيبة والنميمة، يسعى للإصلاح ويتجنب الإفساد، فيكون له عند الله منزلة. فإذا داوم على هذه الأمور وعلى هذه العبادات قربه الله عز وجل إليه، كما جاء في الحديث القدسي الذي مر بنا: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. في الحديث الآخر: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. منزلة عظيمة. كيف نالها العبد؟ نالها بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، ليس بالتزلف للناس والرياء والسمعة. لو أثنى عليك الناس بكل ما يكون من الثناء لا ينفعك عند الله، ولو ذمك الناس لا ينقصك عند الله. فاجعل العلاقة بينك وبين الله، راقب الله لا تراقب الخلق. يصلح المسلم ما بينه وبين الله بالأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، الخفية والمعلنة، كلها تكون لله. يكون فقيها بدينه، إذا أذنب استغفر وعلم أن هذا من ذنبه، واستشعر رحمة الله وأن مغفرة الله أوسع من ذنوبنا. إذا وقع في معصية أتبع هذه المعصية بحسنة تمحو تلك السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا الفقه الذي ينفع، هذا المقام، وهو معرفة العبادات وفضائل العبادات، كيف يتقرب المسلم، كيف يعالج نفسه إذا وقع وإذا أذنب. هذا هو الفقه الذي ينفع، الذي يقرب إلى الله، ليس بكثرة القراءة، بكثرة الكتب، بكثرة الرواية، وبحفظ القرآن والسنة من غير عمل. لا، هذا هو الفقه الذي ينفع، وهذا الذي يبتغيه العلماء بعلمهم، وهو العمل. متى ما كان المسلم على هذا الأمر فهو على خير عظيم وعلى منزلة عظيمة، يتقرب إلى الله بسائر أعمال البر، ويعلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، فيخلص عمله لله، ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لا يكتسب من الأموال إلا ما كان مباحا، لا يبتغي جمع الأموال من غير نظر إلى مصادرها، وإنما يبتغي كسب الحلال، فالحلال مبارك ولو كان شيئا يسيرا، والحرام لا ينفع، فهو حجة على صاحبه يحاسب عنه يوم القيامة، والنفقة التي تكون منه غير مقبولة، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. نعم، هذا الحديث تقدم وتقدم شرحه، وهو الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في الكرب، وقد تقدم في الباب السابق. والشاهد منه قوله: رب السماوات ورب العرش الكريم، قوله رب العرش العظيم. فهذا العرش هو في علوه وارتفاعه، فالله عز وجل هو ربه وخالقه، والله عز وجل مستو على العرش، فيدل على علو الله، وهو مقصود المصنف بهذا الباب. وهو إثبات علو الله عز وجل وعروج الأشياء إليه، والعرش هو في هذا العلو وهو أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات العرش، والله عز وجل فوق العرش، وعروج الأشياء إلى الله عز وجل يدل على علوه وعلى أن المخلوقات أنها كلها فالله عز وجل فوقها، كما قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم، شك قبيصة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها، فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان، فتغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد، يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيت، فمن يطيع الله إذا عصيت فيأمني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله أراه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وذكر الرواية الأولى وهي مختصرة، وفي الثانية زيادة بيان وتفصيل. قال: بعث علي رضي الله عنه وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها. النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي إلى اليمن لجباية الزكاة، فأرسل إليه بذهيبة تصغير ذهب في تربتها، أي أنها مستخرجة لم تخلص ولم تصف من تربتها، وكان هذا قبل حجة الوداع. ووافى رجوع علي رضي الله عنه، وافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أخبره أنه أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الأقرع بن حابس الحنظلي وهذه النسبة عامة، ثم أحد بني مجاشع هذه خاصة، لأن هذا البطن هو من هذه القبيلة، فوصفه وصفا عاما، وذكر أيضا ما هو أخص من ذلك وأنه من بني مجاشع، وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاقة العامري ثم أحد بني كلاب، وهذا أيضا وصف عام، ثم ذكره بما هو أخص منه وهو فخذ من هذه القبيلة، وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان، وهذا أيضا زيد الخيل، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير، وهو من طي، وهو من هذا الفخذ من بني نبهان. قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذهيبة وهذه القطعة من الذهب بين هؤلاء الأربعة، وهؤلاء كانوا رؤساء عشائر، وهم سادة مطاعون في أقوامهم، وهم من القبائل المعروفة ولهم تأثير على أقوامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي هؤلاء تألفا لقلوبهم، وأن هؤلاء السادة الذين لهم منزلة ومكان في قومهم إذا أسلموا أسلم بإسلامهم خلق كثير. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تألف السادة المطاعين في أقوامهم، كما قال شيخ الإسلام بهذا الوصف، قال كان يتألف السادة المطاعين في أقوامهم لما يحصل من تألفهم ومن إسلامهم من خير عظيم، وما يحصل في هذا من النفع. وأيضا هذا من باب إنزال الناس منازلهم، فإن العرب وغيرهم فيهم رؤوس وفيهم أتباع، فإذا أكرم الرؤوس ومن كان على القوم علم الناس أن الإسلام يزيد ولا ينقص. فما جاء الإسلام بتغيير كما يقال الموازين، وكان يقر رؤساء العشائر على أقوامهم إذا دخلوا في هذا الدين، وما كان الإسلام ليهدم شيئا يعني قبله مما هو مما فيه خير وإصلاح. ولهذا لما رأى رؤساء العشائر وعقلاء الناس أن هذا الدين قد جاء بهذا دخلوا في دين الله أفواجا. فالإسلام يزيد ولا ينقص، ولا يمكن أن يغير هذه الأمور والتي سادت بين الناس وتواطوا عليها أن فيهم رؤساء وسادة وحكماء وعقلاء فيغير هذه الأمور. وهذا بخلاف من يعيثون في الأرض فسادا، فإذا دخلوا بلدا أذلوا أهله وجعلوا الأشراف يعني في مقام يعني العامة كغيرهم، ورفعوا من لا يستحق الرفعة. فالإسلام يزيد ولا ينقص، وهؤلاء ما كانوا رؤساء على أقوامهم إلا لكمال عقولهم ولنضجهم، فإن معروف من الناس أنهم ما كانوا ليولوا عليهم إلا من هو أفضلهم وأشرفهم في الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تألف هؤلاء السادة الأربعة وأعطاهم يعني هذا الذهب الذي جاء به علي رضي الله عنه. قال فتغيظت قريش والأنصار، وهذا الوصف ليس لكلهم، ليس لكل قريش والأنصار، وإنما يحصل من بعضهم، ولربما حصل من بعض من لم يفقه هذه المسائل ولم يصدر هذا من كل قريش ومن كل الأنصار، فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا، يعني يعطي هؤلاء الصناديد جمع صنديد، وهم السادة وأهل الشجاعة والبأس في القوم، يعني يعطيه رؤساء العشائر من نجد وكبار هؤلاء ويدعنا ونحن أولى بهذا لشرفهم في الإسلام ولنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتألفهم، فبين أنه إنما أعطاهم تألفا لقلوبهم وليس هذا لفضلهم على قريش وعلى الأنصار. ولهذا جاءت الأحاديث بفضل قريش والأنصار على غيرهم، فضل المهاجرين والأنصار من قريش ومن غيرهم، فضل المهاجرين من قريش ومن غيرهم، وفضل الأنصار الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه. وأما هذا فهو تألف لقلوبهم، وهذا مثل ما حصل في يوم حنين عندما قسم وأعطى بعض السادة ولم يعطي الأنصار، فقال فأخذ بعضهم في نفسه فقال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال والله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. فأي شرف أعظم من هذا الشرف؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء تألفا لقلوبهم. وأما من كان مؤمنا اطمأن قلبه بالإيمان فيكفيه دينه في رسوخ قدمه في هذا الدين، ولهذا هؤلاء الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليست منزلتهم في الدين بمنزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار المهاجرين والأنصار الذين أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وعرف الناس فضلهم، وإنما هذا شيء أعطاه تألفا لقلوبهم، ومن باب تألف قلوبهم في الدخول في الدين، وأيضا من دخل منهم في الدين أن يستقر الإيمان في قلبه. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرق الوجنتين محلوق الرأس، هذه صفات لهذا الرجل، وهو ذو الخويصرة من بني تميم، رجل غائر العينين يعني أن عينيه قد ذهبت وكانت يعني غائرة بمعنى أنها داخلة في الرأس، ناتئ الجبين، والجبين هو ما حول الجبهة من الجهتين وهو فوق الصدغ، وقيل أنه يدخل فيه الجبهة يعني أنه ناتئ بارز من هذه الجهة، وهذا أيضا هو شاهد لكونه غائر العينين، فإنه إذا كان ناتئ الجبين فهذا دليل على أنه غائر العينين. كث اللحية يعني صاحب لحية كثيفة وكثة، مشرق الوجنتين يعني فيه إشراق في وجنتيه وبياض، والوجنتان هما تحت العينين وهما أعلى العظم الذي يكون في أعلى الخدين، محلوق الرأس يعني قد حلق رأسه وليس به شعر في الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من سيم الخوارج أن من سيماهم التحليق، وهذه الصفات قال العلماء ليست هي مذمومة لذاتها، ولكن هذه صفة الرجل، وإلا فقد يخلق الله عز وجل من هو بهذه الصفات وهو من خيار المؤمنين، فكما تلاحظون أن هذه صفات خلقية، يخلق الله عز وجل الرجل بهذه الصفة فلا يكون هذا مذموما، ولكن هذه صفة هذا الرجل. فقال يا محمد، قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله، لهذا قال بعض العلماء إنه من المنافقين، فإنه لو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة قال يا محمد اتق الله، يا محمد اتق الله، انظروا هذا هو رأس الخوارج وهو أبو الخوارج، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله، فلا يغتر الآن العاقل إذا ما جاء رجل وقد أعفى لحيته وقصر ثيابه وظهرت عليه علامات العبادة ورفع صوته وهو يخاطب الحكام أو العلماء اتق الله واعدلوا وافعلوا، فلا يغتر الإنسان بعد ذلك بما يظهر الناس. إذا ما حصل هذا من هذا الرجل في مخاطبة رسول الله أشرف الخلق على الله ورسول الله يخاطب بهذا الخطاب اتق الله، وكأن هذا الرجل رأى أن هذا يخالف التقوى وأن هذا يخالف العدل، وفي بعض الروايات قال اتق الله يا محمد واعدل، يعني رأى أن هذا ظلم، هكذا فعل الجاهل يعني يحمله جهله على اتهام أهل الدين، بل اتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته، يعني خاطبه بهذا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهم بمعصية الله وأنه لا يعدل فمن الذي يطيع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه قال له خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني أنا خبت وخسرت إن لم أعدل، وفي بعضها أنه بضبط خبت وخسرت، يعني خبت أنت وخسرت إن لم يعدل نبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله، فمن يطيع الله إذا عصيته، فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني، فيأمنني على أهل الأرض بالوحي ولا تأمنونني. وهذه اللفظة ليس فيها موطن الشاهد الذي أراده البخاري رحمه الله، وإنما اللفظة التي فيها موطن الشاهد ما جاء في رواية أخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. والبخاري كثيرا ما يورد بعض الروايات ويقتصر على بعض ألفاظها، والشاهد في رواية أخرى، ففي قوله: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، والذي في السماء هو الله، وهذا دليل على علو الله عز وجل. والله عز وجل ائتمنه على الوحي، وهذه الأمانة هي أعظم أمانة، وهي فوق الأمانة في الأموال، فإن أمن الأموال كثير، وأما أمين الوحي فإنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي خصه الله عز وجل بهذه الرسالة دون غيره من الأمة. قال: فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني، يعني أمين الله عز وجل على الوحي، ولا تأمنونني أنتم على الأموال. فسأل رجل من القوم قتله، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قيل أنه خالد بن الوليد كما جاء في هذه الرواية، أن يقتل هذا الرجل، وكانوا يرون أن هذا الأمر لا يصدر إلا من المنافقين، وأن هذا يوجب قتله، وهذا لما استقر لديهم أن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر، فمن تنقص النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن فيه أو نسبه إلى أمر لا يليق بمقامه العظيم فإنه يكفر. حتى قال بعض العلماء: لو أن رجلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما هو من صفات البشر، بما يعرض للبشر، يريد بذلك تنقصه فإنه يكفر. فلو قال مثلا: النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، وهو يريد أن يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكفر بذلك، لأنه ما أراد بذلك إلا تنقص النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من وصفه بصفاته البشرية في مقام الرد على الغلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغضب كما يغضب البشر، وقد سهى عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فهذه من الأعراض البشرية التي تعرض له ولغيره، ولكن الله شرفه بهذه الرسالة. فمن تنقصه في شيء من هذه الأعراض يريد بذلك أن يشين النبي صلى الله عليه وسلم أو يتنقصه، فإن بعض العلماء يرى أنه كفر. حتى قال بعض العلماء: من قال جبة النبي صلى الله عليه وسلم وسخة فإنه يكفر بذلك، لأن هذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر عظيم، ولا يكاد يفلح من أطلق لسانه بالنيل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: إن شانئك هو الأبتر. فالشانئ النبي صلى الله عليه وسلم، ومبغضه هو الأبتر المقطوع المخذول الذي وقع في أمر عظيم، المعاصي فيما بين العبد وبين الله، يعني مرجعها إلى رحمة الله ومغفرته، ولكن النيل من مقام النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء عظيم، وهو حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء: من ارتد عن الدين ورجع فإنه تقبل توبته، ولكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا تقبل توبته، لأن هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: فحقه أن يقتل، ثم إن صدق في توبته تنفعه عند الله يوم القيامة، وأما في الدنيا فليس هذا مجال لأن يطعن الطاعن ثم يقول تبت إلى الله، فيجب أن تنفذ فيهم الحدود، ولكن مرجع هذا أيضا إلى ولاة الأمور الذين يعرضونهم على القضاة الشرعيين ويتأكدون من سلامة عقول هؤلاء، فإذا تكلم وهو سليم العقل ليس بمجنون ولم يعرض له عارض يؤثر في عقله، ورأى القاضي أن هذا مما فيه نيل من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يجب أن يقام فيه الحد، ويجب أن يزجر غيره عن مثل هذا الفعل بقتل هؤلاء الذين ينالون من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فخالد بن الوليد أو رجل آخر يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم منعه. قيل أنه قال حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وهذا اللفظ، هذه اللفظة احتج بها بعض العلماء على أن هذا رجل مسلم ولكنه جاهل وفيه جهل وطيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابه، ورد من يرى أنه من المنافقين قال هذا فيما يتحدث به الناس، لأن هذا في الظاهر أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الواقع فلا يلزم أن يكون من الصحابة مثل المنافقين الذين كانوا في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن قتلهم حتى لا يتحدث الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضئضاء هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إن من ضئضاء، من ضئضاء أي من نسل أو من ظهر هذا الرجل، قوما يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال العلماء معنى ذلك أي أنه لا يبلغ قلوبهم، وإنما هي قراءة الحناجر والأصوات لا تبلغ القلوب، والقراءة النافعة ما بلغ القلب وما انتفع به الرجل. فهؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. لاحظوا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بخروج هذا هؤلاء من الدين بقوله يمرقون، والمروق هو شدة النفوذ، ومنه مروق السهم من الرمية، فإن السهم إذا رمي به الصيد يخترقها من جانب ويخرج من الجانب الآخر، وذلك لشدة انطلاقه واختراقه للصيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وهذا دليل على أن هؤلاء يدخلون في الدين ثم يمرقون من الجهة الأخرى من جهة الغلو، دخلوا في الدين ثم مرقوا بالغلو وبالتنطع والتكلف، فهذا يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. وأتباعه خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، وكفروا عثمان وكفروا عائشة والحكمين ومن رضي بالتحكيم، واستباحوا دماء المسلمين، مع أنهم كانوا يقرؤون القرآن كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، قال تحقرون صلاتكم مع صلاتي وصيامكم مع صيامه. لهم صلاة وعبادة، ولكن كانوا أهل فتنة، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في بعض الروايات يظنون أنه لهم وهو عليهم، يحتجون بالقرآن يظنون أنه حجة له وهو عليهم. قال العلماء سبب ذلك أنهم لم يتفقهوا على الصحابة، لم يأخذوا القرآن عن الصحابة ويتفقهوا في معانيه، وإنما أخذوا روايته ولم يأخذوا معانيه. وهذا الذي يخشى الآن على بعض من يحفظ القرآن ممن يحتج به من غير فقه ومن غير علم، كيف تضل أمة فيها كتاب تكفل الله بحفظه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ هذا بسبب تأويل القرآن، وبسبب عدم فهم القرآن، وبسبب احتجاج بعض الناس بالقرآن على غير ما دل عليه. يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وهذا دليل على أنهم على خطر عظيم. قال بعض العلماء وهذا دليل على كفرهم، وقال بعض العلماء يمرقون من الإسلام، في بعض الروايات يمرقون من الدين، يعني من الدين الكامل، فيكون لهم حكم أصل الإيمان وأصل الإسلام. ولهذا كان علي رضي الله عنه لما سئل عنهم لم يكفرهم، قيل له هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا. قيل منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء أهل ذكر وعبادة وقراءة وصلاة وصيام، لكن من غير فقه ومن غير علم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه من صفات الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذه صفتهم إلى هذا العصر. تراهم يقتلون في بلاد المسلمين ويفجرون المباني ويغتالون، وإذا سئلوا عن هذا قالوا هؤلاء كفار، نحن ما قتلنا المسلمين. ومن العجيب أن بعض هؤلاء لما سئل كيف تسلك مسلك الخوارج، وأن الخوارج ورد فيهم ما ورد من النصوص، قال معاذ الله أن نكون من الخوارج. كان هذا رجل تكفيري يكفر هذه الأمة بأسرها، ولا يستثني حسب قوله إلا الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول وأنا أعذره بجهله، يعني ابن باز الذي نجا من تكفيره، وما نجا لأنه لم يقع في الكفر بحسب زعمه، ولكن لأنه جاهل. وأما بقية العلماء والحكام، وصرح بأن كل من يعمل في الدولة أنه كافر لأنه تابع للطواغيت كما يسميه. فهذا الرجل لما قيل له ألا تعلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج ودين الخوارج، قال معاذ الله أن نكون من الخوارج. قلنا كيف؟ قال هؤلاء يكفرون بالذنوب. قلنا له وأنت؟ قال نحن نكفرهم بما كفرهم الله به، بموالاة الكفار وبالدخول في أحلاف مع الكفار، وهذا كفر. قلنا ألا يكفيك العلماء؟ قال هؤلاء كلهم مثلهم، داهنوا في دين الله واشتروا هذه الحياة بدينهم وأضاعوا هذا الدين. إلى هذا الحد تبلغ الفتنة بالخوارج. هذا رجل لم يتعلم ولم يتفقه. على من درست؟ كم كتاب قرأت؟ ما هو مرجعك في هذا؟ مجرد أوهام يتوهمها وينزل القرآن وينزل الأحكام على المسلمين ويكفر ويتبرى من عقيدة الخوارج، يقول الخوارج يكفرون بالذنوب وأما نحن نكفرهم بالكفر الذي دلت عليه النصوص. فهذا يعني حجة كل صاحب فتنة. الخوارج هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفهم به، ما يقولون نحن كفرنا المسلمين بالذنوب، بل يقولون كفرناهم بالكفر، لأن هذه الذنوب كفر وليست معاصي فقط، بل هي أمور مكفرة. ولهذا كفروا خيار الأمة، ولا يزال هؤلاء إلى اليوم يكفرون خيار الأمة، وأشد ما تكون وطأتهم على العلماء وعلى حكام المسلمين. ونحن لا ننكر أن في هذه العصور من الحكام ومن غيرهم من المسلمين من لديه تقصير، وفي بعض الحكام من قد يصرح بأمور خطيرة، لكن العلاج هو المناصحة والدعوة إلى السنة، كما فعل هذا العلماء الكبار الذين نصحوا للأمة وكاتبوا الحكام وناصحوهم وبينوا لهم يعني الأحكام الشرعية وناصحوهم في الأخطاء. وأما تكفير المسلمين بهذه الطريقة هذه فتنة. صرح آخر قلنا لهم أنتم الآن لا تقاتلون الكفار وإنما تقاتلون في بلاد المسلمين، قال نحن نقاتل هؤلاء لأنهم من المنافقين، أما أولئك كفار أصليون، وأما هؤلاء منافقون، والمنافقون أشد من الكفار، فنبدأ بهم. يريدون قتل المسلمين، بعد أن يبيدوا المسلمين سينتقلون إلى قتال الكفار، لبس عليهم الشيطان. ولهذا كان علي رضي الله عنه لما قتل هؤلاء الخوارج كان عددهم 12,000، ناصحهم فرجع منهم 8,000، وبقي 4,000 منهم قاتلهم، فقال لأصحابه قاتلوهم فوالله لا ينجم منهم 10 ولا يقتل منكم 10. فلم ينجو من الخوارج إلا 8، ولم يقتل من أصحاب علي إلا مثل هذا العدد. فمر بهم علي رضي الله عنه وهم صرع في أرض المعركة، قال غركم من أخرجكم؟ قالوا يا أمير المؤمنين من أخرجهم؟ قال الشيطان. هذا قول علي رضي الله عنه الخليفة الراشد، الشيطان هو الذي أغراهم بهذه الفتنة وهو الذي لبس عليهم. وإلا فعلماء الأمة هم أنصح للحكام ولغيرهم من هؤلاء وأعلم بشرع الله. فهذه فتنة الخوارج أنهم يقرؤون القرآن ويظنون أنه لهم، يقرؤونه لا يجاوز حناجرهم. وبعض العوام اليوم ينخدع بعبادتهم، فإذا رأى خطيبا يبكي على المنبر ويرفع صوته ويظهر الغيرة على دين الله قال هذا أفضل الناس، وإذا رآه يكفر قال هذا هو الشجاع، هذا الذي صدق وهذا الذي صدع بالحق. لا تغتر بما يقول الرجل ولا تغتر بدمع العين. وكان الخوارج يبكون من خشية الله وهم أهل صلاة وعبادة. ابن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه كانوا قد قطعوا يده ثم يده الأخرى ثم بعض أعضائه، فكان كلما قطع عضو يذكر الله ما فتر من ذكر الله إلى أن قطعوا لسانه فشق عليه، وهو يتقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب. لو كان هذا فينا لفتن به خلق كثير، تقطع أعضاءه وهو يذكر الله. فهذا مما يدل على فتنة هؤلاء. لا يغتر الرجل بعبادة الرجل، قد يكون عابد قد يكون مصليا صائما، لكن ما الذي يقول؟ هل الذي يقوله حق؟ هل هو من السنة؟ هل أحكامه موافقة لشرع الله عز وجل؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا دليل على وجوب قتل الخوارج. ولهذا امتثل علي رضي الله عنه هذا الأمر وقاتلهم وفرح بقتلهم. ولما رأى ذي الثدية الذي هو علامة الخوارج سجد شكرا لله بعد أن قال لأصحابه ابحثوا عنه فلم يجدوه، قال ابحثوا عنه فلم يجدوه، قال ابحثوا عنه فوالله إني لم أكذب ولم أكذب، يعني لم أكذب فيما أخبرتكم ولم أكذب من النبي صلى الله عليه وسلم حاشا. فوجدوه في قصبة فجاءوا به إلى علي رضي الله عنه على العلامة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له يدا كثدي المرأة، فسجد شكرا لله أن مكنه من قتل هؤلاء. وهم كثير منهم حفظ القرآن وأهل صلاة وعبادة، لكن فتنتهم عظيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما جاء هذا الدين بقتل طائفة كما جاء بقتل الخوارج، مع أن في أهل البدع من هو أشد بعدا عن الدين منهم. لماذا؟ لأن فتنة هؤلاء في الدماء، اليوم يعتقد هذه العقيدة وغدا يقتل المسلمين، قد يقتل في المسجد، وقد يعتدي على الإمام وهو يصلي، وقد يعتدي على العالم والقاضي، وقد يعتدي على المسلم وهو ساجد أو راكع ويقتله يتقرب إلى الله بدمه. ففتنتهم عظيمة. فهذا الرجل هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ضده الخوارج، وذكر صفاتهم، وجاءت الأحاديث الأخرى أيضا بصفاتهم. قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. قال الشيخ الإسلام بن تيمية وأخرج هذه الأوجه الشيخان الإمام البخاري ومسلم، وأكثرها عند مسلم، فإنه ذكر كثير من الروايات في الخوارج. نعم. والمصنف رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. ثم ذكر حديث أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش، وهذا تقدم حديث في سجود الشمس، وأيضا فيما جاء في قراءة ابن مسعود أنها لمستقر لها. وهذا السؤال من أبي ذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن مستقر الشمس، قال مستقرها تحت العرش. قال العلماء وهي في سيرها كلها تحت العرش، ولها مستقر وسجود كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في المستقر، قيل مستقر زماني وهو مستقرها يوم القيامة عندما تتوقف عن السير، وقيل مكاني وهو مستقرها تحت العرش عندما تسجد تحت العرش، وقيل مستقرها هو أن تبلغ أقصى منزل لها عند الغروب ثم ترجع. وكل هذه الأقوال محتملة، ولكن الذي يجب أن يعتقد ويؤمن به المسلم هو ما دل عليه الحديث من أن هذه الشمس تسجد تحت العرش، وأن مستقرها تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى، وأن هذه الشمس مخلوقة لله تبارك وتعالى خاضعة لأمر الله تسجد تحت عرش الرحمن. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل هذا القول صحيح؟ من ضرورة الكفر بالأصول الكفر بالفروع، وليس من ضرورة الإيمان بأصول الدين الكفر بفروع الدين. يقول: من ضرورة الكفر بالأصول الكفر بالفروع، وليس من ضرورة الإيمان بأصول الدين الكفر بفروع الدين. هذه العبارة تحتاج لتأمل، ونجيب إن شاء الله عليها في الدرس القادم إن شاء الله. قل السائل: هل وقفتم على كتاب هو من أفضل الكتب في شرح شعب الإيمان؟ وهل لا تفضلتم علينا بشرح هذه الشعب في بعض الدروس لشدة الحاجة إلى ذلك؟ الكتب كثيرة في شرح الشعب، ومن أشهرها كتاب البيهقي والحليمي، وإن كان في الكتابين ما فيهما من جهة التأويل أحيانا، ولكن فيهما مادة طيبة ونافعة. ولا شك أن العناية بشعب الإيمان وبوقوف المسلم على هذه الأحكام من الأمور المهمة، وهذا في البال أن يكون هناك درس إن شاء الله في شرح هذه الشعب، ولكن نسأل الله التيسير، ولعلنا ننظر في أيضا الوقت المناسب لذلك. نعم. قل السائل: هل نقول عن الذين يخرجون على الأمراء أنهم خوارج، أم نقول إنهم بغاة؟ كل من خرج على الإمام وألب عليه فهو من الخوارج، ولكن الخروج في اصطلاح العلماء على قسمين: كل من خرج على الإمام يقال هو من الخوارج، وهذا يطلق على كل من خالف ولي الأمر وخالف السنة فيما يجب من السمع والطاعة لولاة الأمور. وأما الخوارج الفرقة التي تميزت بعقيدتها، فقد يقع الرجل في بعض المخالفات التي يوافق فيها الخوارج، ولا يلزم أن يكون موافقا لهم في أصولهم، إلا أن يأتي بأصولهم التي تميزهم عن غيرهم فيكون موافقا لهم في كل هذا الأصل فيلحق بهم. لكن هذه المسائل النظر فيها للعلماء الذين يعرفون عقيدة الخوارج وينزلون الأحكام تنزيلا يعني صحيحا دون غلو أو تقصير. قل السائل: ما حكم فتل اللحية والشارب؟ عقد اللحية منهي عنه، وكان من فعل أهل الجاهلية، قال بعض العلماء العلة من ذلك أنهم كانوا يفعلونه تكبرا، ويجعلونه من صفات من يدعون فيه العظمة ويعقدون اللحى، فمنهي عنه. والشارب لا يجوز أن يبلغ الحد الذي يعقد ويفتل، وإنما يجب قص الشارب، وأن يكون الشارب دائما قصيرا بحيث لا يبلغ هذا الحد. نعم. قل السائل: يقسم العلماء صفات الله عز وجل إلى صفات لازمة ومتعدية، ويقولون إن اللازمة هي التي لا أثر لها على العبد، مثل الحي والعظيم. فالسؤال: أليس في هذه الأسماء وما فيها من الصفات أثر على إيمان العبد ودينه؟ هم لا يقصدون ذلك، لكن ينظرون إلى ما يستلزمها من الأفعال مثل الحي. قال: والحي مشتق من صفة لازمة، لأن حياة الله عز وجل يعني هي حياته القائمة بذاته، وأما المحيي فهو مشتق من صفة الإحياء، وهذه متعدية. والذي أعلم أن العلماء قالوا الأسماء التي اشتقت من صفة لازمة هي هو الحي فقط، وأما العظيم فإنه ليس بمتعدي، لأن عظمة الله عز وجل متعدية إلى الخلق، فكل ما في الخلق الآن من عظمة هو من أثر عظمة الله، وكل ما هو فيهم من قسم للظالمين هو من أثر عظمة الله عز وجل. قول السائل: ما هي الفرق التي تنكر صفة العلو؟ كثير، عامة الطوائف المنتسبة لمسلك أهل الفلاسفة وأهل الكلام ينكرون صفة العلو، ولهذا شيخ الإسلام كثيرا ما يستفتح كتبه في الرد على المخالفين بإثبات صفة العلو وبالرد على المخالفين في هذه الصفة. قول السائل: كيف يكون بر الوالد المتوفى؟ بره بالدعاء له وبالصدق عنه وبالحج والاعتمار إذا لم يحج ويعتمر، كذلك بالتنفل عنه وببر صديقه وبصلة الرحم التي تتعلق به وبفعل كل ما يحب مما ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى. ولسائل: ما معنى هذه الكلمات: ناتئ الجبين، مشرف الوجنتين، محلوق الرأس؟ شرحناها، وهذه ممكن أن يرجع لكتب المعاجم لمن أراد الزيادة. ولسائل: كنت أمنع زوجتي أن تكشف وجهها أمام أبناء عمها وخالاتها، فقال لي بعض أهلي الصلاح: أنت في بداية طلب العلم وأنت متشدد، ومجتمعنا اعتاد على هذا، فماذا أفعل والكل يراني كالمجنون؟ لا، ليس هذا بتشدد. إذا كنت تمنع زوجتك من أن تخالط الأجانب من أبناء عمها وأبناء خالها فهذا ليس بتشديد، بل هذا هو الدين. ومقياس التشديد هو التشديد فيما أباح الله، مثل إنسان يشدد زوجتك تزور أمها وتزور بعض قريباته تقول لا تذهبي لأحد، هذا فيه تشديد لم يكن لهذا مقصود شرعي. وأما كونها تخالط الأجانب فليس هذا بجائز لها، ومنعها هو الواجب عليك. نعم. قول السائل: قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، بماذا تفسر في هذه الآية وأمثالها؟ بحسب معنى السماء، فإذا قيل إن السماء هي المبنية فتكون في بمعنى على، وإذا كان السماء بمعنى العلو من سما يسمو وهو كل ما علا وارتفع فلا بأس أن تكون في ظرفية أي في العلو. نعم. قول السائل: هل يستلزم قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر أن الطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم لا يوفق للتوبة وإن تاب يخشى عليه في خاتمته؟ سب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه أمر عظيم، ولكن تبقى حكمة الله، فقد يوجد من بعض من يقع في ذلك بجهل ثم تصدر من التوبة وتضرع لله عز وجل فيمن الله عليه، لكن في الغالب أن الكثير من هؤلاء لا يوفق. ولكن لا نقول أيضا أن من وقع في هذا أنه تحجر عليه التوبة، فقد يمن الله عز وجل كما من على بعض من كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم فهداه للإسلام. قل السؤال: أيهما أخطر على الإسلام، الخوارج أم المرجئة؟ كل أهل البدع خطر على الدين، لا تستهين ببدعة. يقول العلماء: الخوارج أفسدوا الدنيا، والمرجئة أفسدوا الدين، والذي أراه أن كل من الخوارج والمرجئة أفسدوا الدين والدنيا. نعم. قل سائل: هل يمكن لنا أن نقتل الخوارج في بلادنا إن وجدوا، مع أن الحكام في بلادنا ليسوا مسلمين؟ كيف تقتلهم؟ هذه هي الفتنة الخوارج، أنت تشاركهم في قتل المسلمين. هؤلاء يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، فإذا دعا لقتالهم قاتلنا مع ولي الأمر. وأما أن يأتي إنسان يذهب ويقتل رجل آخر قل هذا من الخوارج، ثم يأتي آخر ويقتلك، هذه هي الفتنة التي وقع فيها الخوارج. نعم. يقول السائل: قول الخوارج أو قول التكفيريون إن الخوارج يكفرون بالمعاصي ونحن نكفر من كفره الله، كيف نجيبهم عن هذه الشبهة؟ يجابون بالمحاجة العلمية وببيان الأدلة، وقد وفق الله ولاة الأمر في هذه البلاد لما ظهرت هذه الفتنة بأن وجهوا طلاب العلم والعلماء إلى مناصحة هؤلاء، فرجع الكثير منهم بحمد الله لما بينت لهم الأدلة وعرفوا خطأهم، وكانت المحاجة علمية متجردة ومناقشة هادئة، حتى إن بعضهم يدخل وهو لا يسلم لأنه يرى كفر من يناصحه، ثم يخرج ويقبل الرأس ويقول جزاك الله عني خيرا. فهؤلاء فيهم دين، ولكن الذي يحول بينهم وبين لزوم الشرع والحق هو الشبهة، فإذا أزيلت عنهم رجعوا. نعم. قل السائل: كثير من الدول لا تحكم بشرع الله، والبعض يكفرهم بآيات سورة المائدة الثلاثة، فكيف نرد عليهم؟ التكفير ليس للعوام وللجهلة، وإنما يرجع فيه للعلماء الذين عرفوا دين الله عز وجل وهم أغير على الدين. والتكفير كما قال شيخ الإسلام: أجرأ الناس على التكفير أجهلهم. فتكفير بعض من وقع في المكفرات من المسلمين وغيرهم له شروط معروفة عند العلماء، ولا يجوز المسارعة إلى التكفير بمجرد مقالة، لأن هناك شروط معتبرة عند أهل العلم للتكفير. والسائل: هل الصلاة بين المغرب والعشاء نفلا مطلقا تكون من قيام الليل؟ نعم، قال بعض العلماء في قولهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قالوا أنهم يصلون بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، وقال بعض أهل العلم، ومنهم من قال هي من قيام الليل، وعلى قول آخر وهو الأشهر أن القيام بعد صلاة العشاء. نعم. قل السائل: هل يجوز صلاة الوتر 3 ركعات سردا؟ نعم يجوز، ولكن لا يجلس على هيئة المغرب.